الا ربع كذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نرحب بكم أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، وأن يستعملنا وإياكم ممن يتبع القول فيتبع أحسنه. باسمي واسمكم أيها الكرام نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار في هذا البرنامج الذي نسعى أن يكون شهريا، وهو لقاء مع مؤلف. وماهية هذا البرنامج أيها الكرام؟ أن نستضيف من أهل العلم والفضل كأمثال شيخنا وفقه الله وسدده، ممن له باع في التأليف، أن يعرض لنا كتابه بطريقته الخاصة، ثم بعد ذلك نستقبل المداخلات وبين قوسين المناقشات في بعض ما يجول من أفكار في هذه الكتب. كون عقل هذا المؤلف حاضر بيننا وجسده، فنستطيع أن نستفسر عن الاستفسارات حتى يعني تتضح لنا ما نستفسره أو نستفسر عنه في هذا الكتاب مع شيخنا في كتابه التفسير اللغوي الذي ألفه شيخنا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، فمع شيخنا الكريم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فكما يقولون أول الغيث قطرة. طبعا بالنسبة لي هذا الأخ، المشكلة جاء الظلام فما أعرف الأخ اللي جاء بالورقة هذه، يعني ملحوظات على الكتاب الأخ نصار الحارثي جزاه الله خير، فملحوظات على الكتاب، فهذه نعمة كبيرة أغتبط أن أجد مثلها، فجزاه الله خيرا. لعلي أختصر لكم فكرة الكتاب وأستمع منكم بعض المداخلات والإفادات. فكرة التفسير اللغوي كيف نشأت عندي من جهة البحث؟ بداياتها كنت أقرأ في تهذيب اللغة، فأحيانا أجد الأزهري رحمه تعالى ينقل قول ابن عباس، قول مجاهد، قول قتادة في مواطن، فكنت يعني تصورت أن الأزهري رحمه الله تعالى يعتني بنقل تفاسير السلف في كتابه التهذيب اللغة، هكذا تصور مبدئيا. ثم بدأت تنمو عندي هذه المسألة وعلاقة تفسير السلف باللغة، وكيف تعامل علماء اللغة مع تفسير السلف. كانت هذه بدايات الفكرة، يعني بدايات كانت متواضعة جدا جدا، وهي مجرد أفكار. عرضت الموضوع على واحد من الزملاء ليقدمه، لكنه ما اقتنع بالفكرة، يعني ما رأى أنها ليست جديرة بالبحث. ثم قدر الله أن أقدم لرسالة الدكتوراه لقسم القرآن وعلومه، أن أقدم لهم فكرة جمع تفسير ابن الأنباري، ووضعت صفحة كانت مقدمات، يعني خربشات، أعتبرها خربشات واحد مبتدئ في بعض الأفكار المرتبطة بالتفسير اللغوي. وكان رئيس القسم آنذاك الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع، فلما دخلت عليه بالموضوع، طبعا لم أكن أعلم أن الموضوع قد انتهى في الجامعة الإسلامية، يعني أنا أقدم كان واحد من الباحثين قد انتهى أصلا من سيناقش اللي هو تفسير ابن أنباري مجموع من كتبه. فأنا لما قدمته الورقة كان في الورقة اللي قلت لكم خربشاتي، هذه اعتبرها خربشات، وبعدها تعريف ابن أنباري وأهميته في التفسير والمعلومات قرابة ما أدري كم كان صفحة. فجزاء الله خير أذكره إلى الآن، وهو رجل هادئ الطباع ما شاء الله عليه، يعني أعطاه الله سبحانه من الوقار والهدوء ما شاء الله، ما أغبطه عليه. فنزع الورقة بهدوء، قال خذ هذه واذهب إلى البيت واستخرج منها موضوعا، وأما ابن أنباري فدعه لغيرك. قلت إن شاء الله. فأخرجت وأنا يعني ما أدري يعني ماذا أفعل، أفكارني كاتبها أفكار يعني أحس أنها هي مقدمات فكرة. فبدأت أجمع ما أستطيع ووضعت خطة البحث كما هي وقدمتها للقسم، وكانوا وجزا الله خيرا من أول بداية تبنيه للفكرة إلى أن خرجت من مجلس الكلية، وهو جزا الله خير واقف مع هذه الفكرة حتى يعني أوصلها إلى أن تقبل. ولكن الذي يطلع على الخطة اليوم يقول هذه الخطة لا يمكن أن تقبل بهذه الطريقة، ليس فيها تفاصيل ماذا سيعمل، ماذا، ما فيها أي شيء. لكن جزاه الله خيرا يعني ثقة منه بالباحث، ولا أدري من أين جاءت الثقة، لكن جزاه الله خير يعني هذا من عندي، يعني وقف مع الموضوع ومرره. طبعا ذكرت له هذا الكلام قريبا فتبسم وقال أنا لا أذكر، قلت لكن أنا أذكر. وأنا ذكرت هذا جزء من هذا في المقدمة الكتاب، أن له أثر كبير جدا الحقيقة في قبول هذا الموضوع. على العموم الأفكار التي ذكرتها في المقدمة هي كانت أفكار نظرية، فتوصلت بعد ذلك إلى مجموعة من الفوائد والأشياء التي طرحت في الكتاب. فمثلا هل كان مثلا صاحب اللغة معتني بتفسير السلف؟ بعد الرصد وجدت أن ذكره لتفسير السلف قليلة، يعني مثلا الفرة أكثر من 600 موضع، يعني كاد يكون نقل جملة كبيرة من كتاب معاني القرآن، وكذلك الزجاج قرابة هذا العدد. مجموع ما رواه عن السلف بكلهم يعني بأسمائهم أعلامهم لا يتجاوز 100 موضع، يعني 100 يزيد قليلا، يعني أقل من واحد من اللغويين. فتبين لي أن ما كنت توهمته وأنه كان يعتني صار بيش بخلاف ذلك. وجدت أن هذه الظاهرة موجودة عند كثير من اللغويين، إلا بعض اللغويين يكون له عناية بتفسير السلف. ورصدت هذه الظاهرة في الكتاب، طبعا هي كانت أحد الحقيقة مقاصد الرسالة، يعني كانت هي أحد مقاصد الرسالة، وأبرزتها في النتائج، يعني أبرزت هذه في النتائج. من الأشياء التي أيضا كانت تعنيني كثيرا، يعني هذا جانب عناية علماء اللغة بتفسير السلف، التفسير اللغوي عند السلف، يعني التفسير اللغوي عند السلف لم يعتن به كثيرا، مع أن كثير من يكتبون تنظيرا ينبهون على أن اعتمدوا على اللغة، كيف اعتمدوا على اللغة، ماذا عملوا، كيف تعاملوا معها، ما في كتابات في هذا تبين ذلك. كذلك في مجموعة من مفسري السلف عرف عنهم أنهم أصلا من أهل العجمة، يعني مثلا عكرمة البربري عطاء، يعني مجموعة لم تكن أصولهم عربية، ومع ذلك لم نجد أي انتقاد من اللغويين لفهمهم للقرآن فهما عربيا، يعني فهما عربيا. هذه قضية أيضا كانت يعني من الأشياء التي يعني توصلت إليها، وإن كانت هي أصلا بدايتها أني كنت أبحث أنه هل كان أحد انتقد مثلا عكرمة ببربريته وليس عربيا في تفسيره؟ أبدا، بالعكس كان مقدما في التفسير، يعني كان مقدما في التفسير عند كبار التابعين، يعني الحسن البصري تحكى عنه اللغة، ومع ذلك لما جاء عكرمة إلى البصرة توقف عن التفسير، يعني كانه إجلالا لمن؟ لعكرمة تلميذ ابن عباس، ويعني تنبيها لمنزلته ومقامه في التفسير. فمثل هذه أيضا القضية كانت من الأشياء التي يعني دفعتني إلى يعني البحث في هذا الموضوع أكثر، يعني نشأة التفسير اللغوي في بذوره وبداياته، في تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم، أيضا في كتب أئمة اللغة المتقدمين، سواء كان الكتاب في متن اللغة نفسها أو كان في شرح من شروح الشعر أو في موضوع من موضوعات اللغة أو في معجم من معاجم اللغة، أيا كان في تلك الفترة تقريبا، يعني فترة القرون الثلاثة والأربعة الأولى، كيف كان أو كيف اعتنى هؤلاء بما يتعلق بتفسير القرآن من جهة اللغة. ها تقريبا في ما يتعلق بقضية النشأة باختصار، وخرجت بنتائج متعددة في هذا، ثم انتقلت إلى قضية المصادر، يعني ما هي المصادر التي نستقي منها التفسير اللغوي، وقسمتها على يعني المصادر المعروفة اللي كتب اللغة، كتب التفسير وكتب اللغة وكتب الغريب وكتب المعاني وكتب المعاجم، وثم كتب أخرى يعني لا تندرج تحت هذه التصنيفات مثل تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام، يعني فيها يعني جملة كبيرة، وقد يعني بحث باحث هذا الموضوع، يعني فيه جملة كبيرة جدا من التفسير باللغة، يعني مسائل في كل هذا كانت تدور أو دار حول البحث في قضية الاستشهاد بالشعر، الاستشهاد بكلام العرب المنثور، الاستشهاد ب يعني ببعض ما يسمى بالأمثال، كل هذه أيضا يعني دار حولها البحث، وأشار إلى إشارات متعددة، وكان من نتائج الكلام عنها يعني أحد قصدي الأشياء التي قدمتها للباحثين اللي هو التي هي الشاهد الشعري، وبحثه الدكتور عبد الرحمن الشهري حفظه الله، وطبع الكتاب، وهو أحد المقترحات التي رأيت أن تبحث في ما يتعلق بالتفسير اللغوي، وقد تم بحثها، وجل الذي طرحته من الأفكار التي تصلح للبحث في كتاب التفسير اللغوي الحمد لله يعني تقدم باحثون وبحثوها، وإن كان بقي منها يعني بقية قليلة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى قضية القواعد والآثار، يعني قواعد مرتبطة بالتفسير اللغوي والآثار المترتبة على التفسير اللغوي. طبعا القواعد اجتهدت في، طبعا لأنه كان الشيخ حسين الحربي كان قد كتب كتابه أو رسالته يعني قواعد الترجيح، فأنا حرصت على أن أبتعد عن القواعد التي تطرق لها الشيخ حسين من جهة، وأيضا أن أذكر القواعد التي لها علاقة بالتعامل مع اللغة كلغة، وأيضا بالتعامل مع أقوال المفسرين المرتبطة باللغة من هذا الجانب، وليس من جانب القواعد التي قاعدها اللغويون أو صارت بعد ذلك قواعد لغوية يعتمد عليها. فذكرت خمس قواعد كلية يعني مرتبطة بمعالجة هذه الألفاظ في التفسير نفسه، يعني معالجة الألفاظ في التفسير نفسه، مثل قضية التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى، التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى، يعني طرقتها وحاولت أتوسع فيها قدر ما أستطيع، وإن كنت أظن أنه لا يزال فيها مجال يعني للبحث والإبداع والابتكار. أو قضية أنه إذا ورد أكثر من تفسير لغوي ليس بينها تضاد جاز حمل الآية عليها، وأمثلة أو قواعد موجودة بين يديكم. طبعا في الرسالة كان في قاعدة خامسة أضافها أحد مشايخ الفضلاء، وأنا اعترضت عليها الحقيقة، قلت هذه لا تدخل ضمن بحثي، والشيء الآخر أن الشيخ حسين حفظه الله قد بحثها، يعني قاعدة من قواعد، قاعدة فرعية صح أنها لغوية لكنها فرعية لا تدخل ضمن الأفكار التي يريد ندرسها، لكن يعني صمم إلا أن تدخل، فإكراما له أدخلتها أو رهبة، يعني الحقيقة هي رهبة وليس، لأنه قال إذا ما تدخل ما يقبل الموضوع، فحفظه الله، فالمهم أدخلته يعني، وبعدين لما جيت أطبع الكتاب أنا حر عاد فألغيتها. المهم يعني للتاريخ، كل ما رأيته قبل رأسه وإن سمح قبله أيضا يده لأني تعلمت عليه، لكن أحيانا تعرفون الطبائع البشرية الإلزامات ما تصلح دائما، لكن الحمد لله على كل حال. الآثار كان في قضية، أهم شيء قضية الآثار الإيجابية والآثار السلبية، يعني اللغة كمصدر لها آثار إيجابية ولها آثار سلبية نجدها عند المبتدعة، كيف تعامل المبتدعة في إبراز بدعهم من جهة اللغة، فهذه آثار سلبية. والآثار الإيجابية ذكرت مجموعة من الآثار الإيجابية في كون اللغة يعني حامية للنص القرآني من أن يدخل في تفسيره ما ليس من لغة العرب أو ما هو من مصطلحات التي ليست من لغة العرب إلى آخره، فذكرت مجموعة من الآثار من هذا الجانب ومن هذا الجانب. هذا طبعا باختصار شديد جدا واختزال فكرة الموضوع وتاريخ هذه الفكرة. وأنا أقول وأكرر يعني وأثني وأثني على هذا الأستاذ الفاضل الذي لم أجلس بين يديه يوما ما في مقاعد الدراسة، الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع، ولكني استفدت منه كثيرا في مجالساتي معه وفي قراءتي لما يكتب وفي المناقشات. وأعتبر هذا الكتاب يعني أثرا من آثاره، إذ لولا أن الله يسره في أن يتبنى هذا الموضوع من أوله لما خرج كتاب اسمه التفسير اللغوي. أنا هذا رأيي الشخصي في هذا الكتاب، ويعني من هو المؤثر فيه الذي أجعل هذا يعني هذه الفكرة وأوقد نارا حتى نضجت بعد ذلك بفترة. والحمد لله أنه كان أحد من ناقشني في الرسالة. طبعا من الأشياء التي استفدتها في هذا الكتاب، وهذه من طرائف القدر، قضية مفهوم التفسير. ما هو التفسير؟ هذه لم تكن عندي في ذهني ذات بال، ولكن سبحان الله أنا أذكر إلى الآن يعني هذا الحدث. أذكر أني أقود السيارة، عندي كان عندي درس لمجموعة من الطلاب متميزين، وكان الدرس نوعي يعني نختار في موضوع من مواضيع علوم القرآن، اختار لهم موضوع ونناقشه. سبحان الله وأنا في الطريق وأنا واقف أذكر عندي إشارة لمع في ذهني كذا التفسير، يعني ما هو التفسير؟ وخصوصا أني سأناقشه أصلا في مادة التفسير اللغوي عندي. فبدأت سبحان الله تتكون عندي بعض المعلومات، فقيدتها وناقشت الطلاب فيها في نفس اللحظة. قلت لهم أنا ظهر لي فكرة بيودي قبل ما تذهب عني الفكرة هذه فقط أستفيد منكم فيها ونتناقش فيها الموضوع الفلاني للتفسير وكذا، ورصدت الأفكار. ولما رجعت للبيت بدأت أكتب فيها، وهي التي رصدتها في التفسير اللغوي، فكانت بداية يعني تأسيس لما هو التفسير، وبنيت عليه التفسير تفسير جزء عما. يعني تفسير جزء عما صدر وأنا أكتب التفسير، أنا أكتب رسالة الدكتوراه. يعني تفسير جزء عما خرج وأنا أكتب رسالة الدكتوراه، فصول فصول التفسير خرج وأنا أكتب الماجستير. يعني كتابين هذول خرجوا في وقت كان يعني كنت مشغول في كتابات، فهذا سبحان الله خرج، فبنيت عليه كتاب التفسير اللغوي لي يعني أثبت الفكرة التي عندي. طبعا أيضا لكي أذكر للتاريخ تنبيه، أنا كنت قرأت كتاب تفسير سورة العصر للشيخ الدكتور عبد العزيز قاري، وسبحان الله وأنا أكتب في التفسير في مفهوم التفسير وانتهيت منه وكتبت تفسير جزء عما، ومع أني أيضا سمعت من الشيخ عبد العزيز كلامه عن فكرته في تفسير سورة العصر، إلا أني سبحان الله كأنني لم ألتقي بالشيخ ولم أرى هذا الكتاب. وبعد ما انتهيت مرة سبحان الله وطبع الكتاب جاء في خاطري هذا الكتاب، فقلت سبحان الله الكتاب فكرته متقاربة مع فكرة الكتاب الذي أطرحه، لكن سبحان الله وأنا أكتب ما مر أبدا في ذهني إطلاقا، يعني ما مر إطلاقا هذا الكتاب. فأنا أيضا أتمنى أن ترجعوا، لأنه الشيخ له فيه فكرة وضع نموذج اللي هو تفسير سورة العصر، تفسير سورة العصر. يعني هذه بعض الأفكار يعني السريعة جدا عما يتعلق بهذا الكتاب، وأنا يعني فرصة أن أستمع لكم ولمداخلاتكم، جزاكم الله خيرا. شيخ جزاك الله خير. هنا شيخ. وين تفضل. عفى الله عنك شيخ، كأني فهمت أن كانت أثناء وأنت تكتب خطة البحث أنك كنت تظن أن المفسرين مفسري اللغة كان عندهم اهتمام بتفسير السلف. صحيح. فلما بدأت في الكتاب تبين خلاف ذلك. نعم. أي نعم صحيح. هذا كان صحيح، إن كنت توقعت أنه فيه اهتمام خصوصا من بعض الذين كتبوا في المعاجم يعني في نعم. شوف هناك الأخ. الشيخ بالنسبة دائما أهل اللغة بيكون يعني البضاعة بالنسبة لآراء السلف وكذا بتبقى قليلة، إيش السبب في ذلك؟ طبعا بضاعة أهل اللغة من تفسير السلف أو حتى من المادة التفسيرية عموما قليلة، بسبب أن علماء اللغة لم يشتغلوا بالتفسير من جميع جوانبه، هذه واحدة. يعني مثلا ينقلون عن المفسرين، يقولون قال مفسرون قال مفسرون هكذا، فتجد أنه قد يكون عندهم نقص في المادة التفسيرية، في المادة التفسيرية. قضية ثانية، هذه إلى الآن أنا ما استطعت أن أجد لها جوابا، لماذا لم يعتني علماء اللغة بنقل أقاويل الصحابة وكبار التابعين الذين هم من أهل اللسان في المعاجم؟ لأن تفسيراتهم لغوية يعني مبنية على اللغة وهم أهل اللغة. يعني من يضارع ابن عباس ولا ابن مسعود ولا عمر الخطاب وهم أهل اللغة؟ وأذكر في سبيل على سبيل المثال مثال أنا ذكرته في الكتاب، ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث ابن مسعود أن ناسا من الجن، ابن التين وهو يشرح صحيح البخاري اعترض على ابن مسعود في قوله أن ناسا من الجن، وكان ابن التين يقول الجن جن والناس ناس. فعبارة لطيفة قالها ابن حجر، يقول ويا ليت شعري على من يعترض. يعني إيش اللي جعل ابن التين يعترض على ابن مسعود ومسعود تحكى منه يعني منه اللغة؟ فهذه قضية الحقيقة إلى الآن غير واضحة عندي، مع أني نقلت بعض آراء اللغويين أنهم كانوا يرون أهل التفسير ليسوا محلا لنقل اللغة، فيقولون التفسير لأهل التفسير، وهذا نقل عنه بموسى الحامض لما ناقش ثعلب في هذا، لكن ما عندي الحقيقة فيها شيء من التفصيل، يعني ما عندي فيها شيء دقيق جدا جدا. نعم. هنا في ال شيخنا أحسن الله إليكم، مرت بي عبارة للإمام أحمد ينقد في قوله كنت أحسب الفرة رجلا عاقلا حتى رأيتك. والحقيقة العبارة هذه إذا أن نفعل سانيد، الغريب أنها يعني نقلت متأخرة جدا، ونقلت في ترجمة أبي عبيدة قاسم بن سلام عند الداودي، يعني بعيدة كذا. لكن أيما كان أنا هذه العبارة أشكلت علي كثيرا وسألت عنها كثيرا، ممن سألته الشيخ عبد الرحمن عثيمين رحمه الله تعالى ولو عناية بالذا، فسألت عن هذه، قلت لماذا الإمام أحمد يقول هذه العبارة القاسية في الفراء؟ طبعا هو قال يمكن يكون من جهة الاعتقاد، لأنه في الاعتقاد ينسب الفراء للاعتزال، مع أنه يقول عن نفسه جاورت بشر المريسي 20 سنة لم يستفد مني حرفا ولم أستفد منه حرفا. وأيضا في كتابه يرد على القدرية لهم، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الفرة كان في عصر إسناد، وكان التفسير متوافر، وكان يحضر حتى هناد بن السري يقول كان الفرة يحضر معنا مجالس المشايخ، فإذا أعجبه حديث قال للشيخ أعد، فكنا نظن أنه يحضر. معناه اللي يبدو والله أعلم أن مسألة رواية، يعني أنه أغفل الرواية إلا مما ندر. فقد يكون نقد إمام أحمد له من هذه، انه كيف انت صاحب يعني هذا قوله الذي نسب ايضا لابي عبيد، اسف النقل كان في ابي عبيد بن قاسم السلام معذره عن ابي عبيد، النقل اللي قلت عن الداودي ليس عن الفراء، وقال اني سمعت انك تؤلف كتابا في، وكان وصل فيه الى سوره طه ثم توقف، اللي هو ابو عبيد القاسم ابن سلام، وكان يرى أن أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب إيش؟ فروا إلى كذا، والله أعلم. العلة، والله أعلم. لكن من جهة اعتقاد ما أظن، يعني لأن لم يكن معتزليا، بل هو كان يرد على المعتزلة يسمهم قدرية، وقد لا يمنع أن يكون يعني وقع عنده إشكال في شيء مما يعني عنده معتزلة، لكن لا يعني أنه متأصل بأصول المعتزلة. نعم شيخ، نفع الله بكم. وين المتكلم؟ أنا أسمع. تفضل شيخ. نفع الله بكم وبارك فيكم. آمين. يرى البعض أنه لا تفسير بلا لغة ولا بلاغة، بل يرى أنه لا علم بدونهما. بدونهما؟ من غيرهما، يعني لا فقه ولا تفسير ولا توحيد إلا بهما، فكيف يكون ذلك؟ أما اللغة، يعني اللي نتكلم احنا عن متن اللغة اللي مرتبطة بمعاني المفردات وكيفية استعمال الكلمة في سياقاتها وكذا، فنعم، يعني مكانة اللغة من علوم الإسلام واضحة جدا جدا. من الأشياء التي يعني خرجت بها في البحث أن اللغة هي أوسع مصدر يستخدم في التفسير من مصادر التفسير المعروفة، يعني تفسير القرآن من القرآن بالسنة إلى آخره، أوسع مصدر استخدمه الصحابة والتابعون أتباعهم، وأوسع مصدر لا نزال لليوم نستخدمه هو اللغة. لكن لا يعني أن اللغة تستقل بالتفسير، لكن نقول هو أوسع مصدر. فإذا مكانة اللغة في فهم كلام الله وفهم كلام رسول صلى الله عليه وسلم وتنزيلهما منزلتهما، هذا لا يشك فيه أحد، لا يشك فيه أحد البتة. وأنه لا يمكن أن تفهم القرآن وأنت لم يعني تأخذ حظا من اللغة، ما يمكن. فإذا هذا الجانب متفق عليه. جانب البلاغة هذا جانب أعلى، هذا مرتبط بأمر آخر، طبعا ليس مرتبط الآن بفهم المعنى، هذا مرتبط بما بعد فهم المعنى. هذا الجانب الآخر يحتاج إليه في وقته، يعني يحتاج إليه في وقته. كيف؟ يعني هل أنت الآن تريد أن تبين معاني كلام الله، أو تريد أن تبين ما يسمى بإعجاز القرآن، للمصطلح اللي صدر عند العلماء فيما يسمى بإعجاز القرآن، الإعجاز الأدبي أو الإعجاز البلاغي؟ إذا كنت ستبين هذا فلا بد لك من البلاغة، ما يمكن تقوم إلا بالبلاغة. أما إذا كنت تريد تبين المعاني فأنت تأخذ من البلاغة ما يكفيك في بيان معاني القرآن، وإلا باب علم البيان وصعوبته وما فيه أو علم المعاني قد لا تحتاج إليه في بيان المعاني في فهم المعنى، لا تحتاج إليه في فهم المعنى. المشكلة أن بعض الذين يتكلمون أو بعض العلماء السابقين أو بعض حتى المعاصرين يطلقون بعض العبارات ولا يستشعرون ما تحتها من الإلزامات ولا ما تحتها من المطالبات، فيقع أنه لا يتكلم في القرآن إلا كذا ولا يتكلم في القرآن إلا كذا. وفي الحقيقة أن كثير المفسرين لم يعالجوا هذه القضية، يعني مثلا البلاغة على سبيل المثال، البلاغة ودخولها في كتب التفسير أو حتى تكلم المفسرين فيها، هذا الأصل فيه أنه قليل جدا. يعني أنت لا لم أقول لك كم كتاب من الكتب اعتنت بالبلاغة، تبدأ تعد 1، 2، 3، 4، 5، لكن ما في كتاب يمكن أن يخلو من بيانات لغوية، ما يمكن، ما يمكن. لكن يمكن يكون في كتاب ما فيه ولا مسألة بلاغية. هل رأيتم تفسير من كثير مسألة لغوية بلاغية ناقش قضايا بلاغية؟ الجواب لا، ولا يعني تفسير فلان تفسير فلان، تفسير كثيرة جدا، بل حتى ولا تفسير السلف. فإذا نحن نحتاج أن نعرف ما هو يعني مسألة، ما هو المقدار الذي نحتاجه من هذه العلوم، هذا واحد. الشيء الثاني أن نعرف ماذا نريد أن نقدم. هل أنا أريد أن أقدم معاني القرآن، يعني معاني كلام الله سبحانه وتعالى، أريد أن أبين للناس ما معنى قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو أريد أن أبين إعراب، أو أريد أن أبين ما في هذا كلام من البلاغة؟ في المسألة الآن أننا لم نستطع أن نفرق بين هذه المترابطات، فإذا فككناها عرفنا، قل لا والله أنا الآن عندي درس مرتبط ببلاغة القرآن، ما هو المعنى؟ المعنى كيت كيت. طيب نأخذ البلاغة، البلاغة الموجودة في هذا الخطاب، هذا هو الصواب. أما أن يقول لا ما تفهم القرآن إلا إذا فهمت البلاغة، هذا ما هو دقيق، يعني ليس بدقيق، خصوصا إذا كنا نتكلم عن البلاغة كما هي موجودة الآن في الكتب وباتساعها الواسع. هذا رأيي أنا في هذه المسألة، أن هناك مقدار نحتاج إليه قطعا لكنه ليس كثيرا، ولكن ما نحتاج البلاغة إذا أردنا أن نبين بلاغة القرآن، نبين ما فيه من النكات واللطائف، فنعم. السلام عليكم. السلام. حياكم الله دكتور. الله يحييك. لو سمحت فضيلة الدكتور، ما هي الفكرة التي خرجت فيها من هذا الكتاب؟ كتاب لغوي يمكن أن يعتمد عليه في هذا الجانب، يعني يكون جامع ومتوسط أيضا أو مختصر، يعني في الجانب اللغوي. الجانب اللغوي هذا سؤال. السؤال الآخر بارك الله فيك، كتاب المفردات للراغب، يعني موقع هذا الكتاب من كتابك، وهل استفدت منه كثيرا؟ بارك الله فيك. نعم، طبعا الجانب الأول في السؤال الأول، يعني ما هو كتاب التفسير الذي يمكن يقال عنه؟ يعني طبعا أنا كتابي ما في كتاب أقول والله إنه ممكن حوى الأفكار التي يريدها، فندعه جانبا. لكن فكرة العناية باللغة في القرآن، يعني ما هي التفاسير التي اعتنت باللغة أو بالألفاظ اللغوية بالذات وحللتها؟ طبعا تفسير الطبري واحد منها. تفسير البسيط للواحدي مهم وغاية في النفاسة في هذا الباب، وكثير من يعني من الآن المعاصرين يغفلون عنه في هذا الجانب، اللي هو جانب البيان اللغوي للألفاظ. وهو لو رجعتم إلى تاريخ حياته تجدونه ابتدأ حياته بعلم الأدب واللغة، ثم انتقل إلى الكتابة في التفسير. ولما عوتب، يعني عاتبه بعض الشيخ أنه كيف أنت تذهب تهتم بهذا الباب وعندك يعني الثعلبي يأتيه الناس من أقطار الأرض ليأخذوا عنه التفسير. يعني الثعلبي كان إمام، يأتون الناس إليه ويأخذون عنه التفسير، وهو عندك بين يديك وتتركه. قال إنما أتوسل بهذا إلى هذا بهذا، إنما أتوسل إلى هذا يعني إلى التفسير بهذا، أي بعلم الشعر واللغة وغيرها. ثم أخذ العلم عن الثعلبي ثم كتب كتابه. ولذا الثعلبي، كتاب الثعلبي أحد مصادر الواحد. لكنه في البسيط تميز بتحليل المفردات تحليل لغوي، بحيث أنك إذا قرأت فيه تتبين لك المعاني أكثر، تتبين لك المعاني أكثر. هذا كتاب من الكتب القديمة مع كتاب الطبري، مهمة جدا. من كتب المعاصرين ومهم يعني غاية في الأهمية، لكتاب الطاهر بن عاشور، يعني الإمام التونسي رحمه الله تعالى. هذا أيضا من الكتب النفيسة في هذا الباب، اللي هو في تحليل اللفظة لغويا. يعني هذه ثلاث كتب يعني باختصار. طبعا غيرها يوجد، لكن هؤلاء هذا الموضوع كان لهم به عناية خاصة، يعني كان لهم به عناية خاصة. الكتاب المفردات أنا قطعا استفدت منه، لكن لم يكن الكتاب في محيط السنوات التي أنا حددتها في الدراسة، فلهذا لم أتعرض له بالدراسة بالتفصيل. لكن فيه من درسه، ويمكن يعني الرجوع إلى دراسات كثيرة لهذا الكتاب. على الكتاب الحقيقة ميزته معروفة ومشهورة في أنه كما قال عنه الزركشي أنه يقتنص، يعني يقتنص بعض المعاني من السياق، وده يفرق بين المعاني، ودقيق جدا جدا في هذا، ويكاد يعني يكاد الأسلوب المنطقي يؤثر عليه في تحديد المعاني. يعني يقصد أنه الحد المنطقي، أنه يحاول أن يعرف، مثل موجود أيضا عند الطاهر بن عاشور. وفكرة أصل الكلمة واللي ابتدعها ابن فارس والتعليق عليه تجدها موجودة أيضا عند صاحب المفردات. فهو كتاب يعني غاية في النفاسة، ولا يكاد أحد يذكره إلا ويثني عليه. من باب الفائدة، الراغب رحمه الله تعالى لا تعرف له ترجمة. يعني لو قيل لك ترجم للراغب الأصفهاني ما تجاوز الترجمة صفحة واحدة. لكن سبحان الله كتبه يعني من كتب تعتبر النفيسة والمهمة جدا التي استفاد من العلماء في جميع أنواع العلوم التي كتب فيها. نعم شيخ لو سمحت، بالنسبة لكلامك قرية البلاغة واللغة، يعني عندما قرأت للشيخ محمود شاكر والدكتور محمد بن موسى فهمت أنه لا غنى لمنهجهم لطلبة العلم عن هذا المنهج في طلب العلم، اللي هو البلاغة، قرية اللغة بمفهومهم ليس بمفهومي أنا. لا غنى لطلب العلم عن هذا. وعندما سمعت كلامك أحسست بغير ذلك. محمود شاكر رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي مسألة مهمة جدا، وهو فرق بين البحث في التفسير والبحث عن الإعجاز، وبين أن الإعجاز طبعا في كتب أخرى له بيّن الإعجاز، طريقة دراسة الإعجاز عند المتقدمين على نوعين، فيها دراسة إعجاز من جانب عقدي، وفي دراسة إعجاز من جانب بلاغي أو أدبي، يعني بلاغي أو أدبي. التحليل الذي يقوم به الشيخ محمد بن موسى صلى الله عليه وبارك له في عمره هو مبني على فهم المعاني. فالسؤال الآن، هل الذي يتكلم في البلاغة فهم المعنى أولا صح أو لا؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة البلاغية. لا يمكن أن يتصور المسألة البلاغية وهو فهم المعنى خطأ أو لم يفهم المعنى أو المعنى ما زال مضطربا عنده. طريقة دراسة أشعار العرب، دراسة مفردات العرب إلى آخره بالطريقة التي ذكرها محمود شاكر، نعم العين والرأس مهمة وجيدة، وإذا استطاع الواحد أنه يستوعبها ويستلمها فهذا يعني خير على خير. لكن يجب أن نفرق بين هذا وذاك. نتكلم الآن عن المعاني. مثلا أنت الآن إذا قرأت في التفسير في ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أنت ماذا تحتاج من البلاغة لتفهم المعنى؟ ماذا تحتاج؟ ولا تحتاج أنت يعني لكثرة كلام إنشائي لتبين لنا يعني مراد الله سبحانه وتعالى بذلك. مراد الله سبحانه وتعالى من جهة المعنى واضح، أنت تستطيع أن تختصره في 3-4 أسطر ماذا أراد الله بهذا الكلام. لكن كيف عبر عن هذه المعاني، وكيف عبر عن معنى الزيارة والكلام عنها، ثم يبدأ يعطيك تحليل أدبي، هذه قضية أخرى، ليس التفسير. هذا ليس التفسير، هذه اللي نتكلم عنها الدراسات الأدبية، الدراسات البلاغية. الدراسات الأدبية، الدراسات البلاغية بهذه الطريقة هي مبنية على هل فهم المعنى صوابا أو لا. وإذا نقول لك بس ما دون ذكر أسماء، بعض يتكلمون اليوم في لطائف القرآن أو في بلاغة القرآن ولهم يعني صيت في القنوات وكذا، أنا إذا استمعت له أعرف أنه أصلا فهم المعنى غلط، يعني فهموا للمعنى غلط، يعني معنى تكلم مراد الله غير ما يريد هو، غير ما فهمه هو، وركب على ما فهمه هو معنى بلاغي. هذه إشكالية يجب أن نفككها، يعني نفككها. ومحمود شاكر رحمه الله في مقدمة الظاهرة نبه على هذا التفكيك، أن الإعجاز ليس له مدخل في تفسير القرآن. اللي بتكلم عن تفسير القرآن شيء، واللي بتكلم عن الإعجاز شيء آخر. ومالك بن نبي مشكلته رحمه الله أنه دمج بين الأمرين، ولو ما يمكن هذا إلا بهذا، فاعترض عليه محمود نبع عن هذا باب وهذا باب. ونزلت أقول نفس القضية، أقول نفس القضية، محمود أبو موسى حفظه الله يتكلم عن ما بعد المعنى، ويتكلم بكلام تتمنى ألا يسكت إذا بدأ يتكلم فيه، لكنه كله بعد المعنى. وعدم انفصال هذا الأمر عند بعض الناس هو الذي يوقع في الظن بالاشتباه والاشتباك والاشتراك الشديد جدا جدا، مع أن نقول لا، بيان المعاني شيء وبيان البلاغة يأتي بعد بيان المعاني. وأرجو أن أكون وضحت ما في ذهني. أحسن الله إليكم. أسأل عن الترادف في اللفظ القرآني، بعض المعاصرين بناء على عدم الترادف يتلمسوا لطائف لغوية وفروقات بلاغية ويستفيدوا منها أحكام شرعية يسموا تفسيرهم بالحداثي التنويري إلى آخره. مسألة الترادف في اللفظ القرآني في أداء المعنى، يعني قصدك الفروق بين المفردات، يرى الفروق بين المفردات. نعم. ويبني على الفروق بين المفردات مجموعة من اللطائف والنكات ويستفيد منها أحكام شرعية. أحكام شرعية؟ نعم، أحكام شرعية جديدة. ما أدري والله، ما أعرف، أحتاج مثال. لكن إحنا لما نتكلم عن أصل مسألة، طبعا هذه أصل مسألة مرتبطة أصلا بفكرة قديمة جدا جدا عند اللغويين في قضية الترادف والفروق. والحقيقة أن السابقين مثل ابن درستوية وغيرهم ممن نقل عنهم أنهم لا يرون الفروق ويرون الترادف، ليس عندنا نصوص عنهم بحيث نستطيع أن نرصد ماذا قالوا. والذي يبدو والله أعلم، طبعا أنا أقول افتراضا وليس طبعا تحريرا وتحقيقا، الذي يبدو لي والله أعلم أن الخلاف بينهم يعني فيه قريب من اللفظي، ليس لفظيا لكنه قريب من اللفظي. كيف؟ يعني الذين يتكلمون عن الفروق هم يتكلمون عن الفروق في الصفات، والذين يتكلمون عن الترادف هم يتكلمون عن الترادف في الذوات. يعني مثلا السيف والمهند والصارم والمسلول، لما يقول هذه أسماء مترادفة للسيف، هل يعقل أن الذي يقول أن أسماء مترادفة للسيف لا يقول أن هناك فرق بين معنى المهند ومعنى الصارم؟ هل يعقل أنه لا يرى فرق بينهما؟ لا يعقل. فإذا يبدو والله أعلم أن في أن الإشكال جاء في منطقة رمادية لم يعني تحررها هذه العقول، فصار في هذا الخلاف المهم، يعني صار في هذا الخلاف المهم. هذا فيما يبدو لي والله أعلم، وأقول كما قلت افتراضا لأن ما عندنا نصوص المتقدمين، إنما عندنا كلام مجمل أو ينسب إلى فلان أنه لا يرى مثلا أنه يرى الترادف فقط. من ناحية استنباط المعاني استنباط الفوائد واللطائف، هذا باب مفتوح، هذا من الأبواب المفتوحة التي يحتمل أن يأتي بها المتأخر ما لم يذكره المتقدم. لكن أن يستنبط منها أحكام شرعية هذه ما أعرف، إلا إذا وقع فيها شيء فنعم، إذا يعني بالفعل صحة فإيش المانع من هذا؟ ما أرى في مانع. أما أنت ذكرت الحدثيين واستخدامهم أيضا نفس القضية، يعني هل في مثال؟ لأن يعني مثال بالفعل أنه يوجد، أنه والله من خلال الفروق اللغوية أثبت قضية أو نفاها، أيضا نفس القضية ترجع إلى المثال. نعم تفضل يا شيخ. شيخنا الكريم، من قراءاتكم في كتب اللغة هل تكون عندكم منهج تدرجي يتدرج فيه الطالب في كتب اللغة؟ لا والله ما معني تدرج في كتب اللغة، ما كان الحقيقة عندي يعني بذيبال ولا يعني التفت إليه بصراحة، يعني لم ألتفت إليه. لكني في الغالب أقول للذين يريدون أن يعني يرتبطوا بمفردات القرآن بالذات ليس بعموم اللغة، في الغالب أني أنصحهم دائما بكتاب مقاييس اللغة لابن فارس، ومفردات الراغب الأصفهاني، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة. يعني تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، طبعا ميزة تفسير غريب القرآن لابن قتيبة عشان نعرف لماذا اخترت هذه الأشياء، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ميزته أن استفاد من سبقه مثل الفرة وأبو عبيدة معمر بن المثنى في المجاز، واستفاد كذلك من تفسير السلف يعني أضافها إلى كتابه. ومقيس اللغة ميزته أن يعطيك أصل الكلمة، وطبعا في الكلمات القرآنية فقط. ومفردات الراغب كتاب معروف ومشهور، أنا كثيرا ما أنصح بهذه الكتب. لكن الذي يريد أن يجرد كتابا من كتب الكبيرة في معاجم اللغة، إن كان أراد من الكتب القديمة فتهذيب اللغة من الكتب الحسنة، وإن كانت الطبعة الموجودة إلى الآن تحتاج حقيقة إلى تصويبات لأن فيها شيء من الأخطاء. وأما كتب متأخرين فأحد كتابين من الكتب الكبيرة، إما لسان العرب وإما تاج العروس. أنا بالنسبة لي أفضل تاج العروس لأنه أكثر تنظيما، لسان العرب لأن ابن منظور أخذه من مجموعة كتب فيأتي ترتيبه يعني فيه طول وليس مرتبا، بخلاف تاج العروس لأنه مبني على القاموس، يعني يشرح عبارات القاموس، فإذا انتهى من شرحها استدرك عليه فتستطيع أن تقرأ المفردة كاملة. وأنصح الطالب في هذا المقام إذا كان يريد أن يتكلم عن أو يضبط معاني مفردات القرآن ألا يطيل في تتبع المفردة في اللغة مثل ما كان يفعل أبو تراب الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه شواهد اللغة، شواهد القرآن، كتاب أبو تراب الظاهري شواهد القرآن، هو هذا اسمه شواهد القرآن ويبحث في مفردات القرآن، لكن في حقيقته لغة، يعني كأنه معجم لغوي. إذا جاء عند مثلا مادة برق، أنا أريد أن أعرف برق اللي ورد في القرآن ما معناه، تجد ما شاء الله عليه يتكلم عن مادة برق في معجم العرب كله، أنا إيش أستفيد من هذه الاستطرادات الطويلة؟ ما أستفيد منها شيء، لأن الآن أنا أريد ما يرتبط باللفظة القرآنية فقط. فالذي يريد اللفظة القرآنية أنا هذه نصيحتي له. نعم المعجم المؤصل لمحمد جبر رحمه الله تعالى، توفي قريبا رحمه الله تعالى وترك تراث، والحمد لله الآن في رسالة عن جهوده في يعني في ما أدري هل في الدراسات القرآنية ودراسات لغوية، يعني الآن سجلت فيما سمعت، كتاب مبني على فكرة ابن فارس وفيه إضافات، يعني فيه إضافات، وفي كتاب لعالم إيراني نسيت أيضا اسمه في 14 مجلد عن نفس فكرة ابن فارس وفيه إضافات. الفكرة قصدي على الأقل فكرة ابن فارس، أنت دائما وهذه قاعدة في العلم ضع لك أصلا وأضف عليه، يعني ضع لك أصل وأضف عليه. مثلا تفسير في غريب القرآن، يا سؤال إيش أقرأ في غريب القرآن؟ أنت أفضل شيء ضع لك أصل، مثلا ضع مثلا كتاب ابن قتيبة أصل واقرأ ما شئت في غريب القرآن سواء في كتب التفسير أو غيرها، ثم أضف على الكتاب ما تراه مما لم يذكره ابن قتيبة وكذلك غيرها من الكتب. نعم شيخ. شيخنا اقتراح يتعلق بكتاب محمد فؤاد عبد الباقي في فهرسة القرآن الكريم. نعم. فماذا لو أعيد طبع الكتاب طبعة أنيقة كالتي خرجت في طبعة مختصر التفسير مثلا، بحيث يكون سهلة، لأن أغلب النسخ الموجودة الآن باهتة وضعيفة الطبع. نعم. والله عندنا كان الأستاذ عبد الله جلغوم الله يحفظه من الأردن كان استدرك على معجم فؤاد عبد الباقي استدركات كثيرة، وأخرج معجم في جزئين وطبعناه في تفسير طبعة أنيقة، فيبدو أنه سيكون يعني غطى هذا الجانب، يعني غطى هذا الجانب، يعني يمكن يرجع عليه المعجم الذي صنعه عبد الله جلغوم وموجود في الأسواق فيما يبدو. نعم. والله نسيت الاسم، لكن الأستاذ عبد الله جلغوم اكتب فارس معجم ألفاظ القرآن عبد الله جلغوم يخرج لك، بس إن الآن نسيت اسم الكتاب، يعني في كثير من الأشياء ترى أنا أنسى الأسماء والذي بسرعة تروح من رأسي. أحسن الله عليكم يا شيخ، أسألكم عن كتاب آخر لكم، إعجاز العلم إلى أين؟ لو أعطتونا نبذة عن هذا الكتاب. الإعجاز العلمي لأيني مقالات يعني فيها نقد وتقويم لفكرة الإعجاز العلمي أو نظرية الإعجاز العلمي أو قل فرضية شئت الإعجاز العلمي، لأن لا أرى أن لها يعني ذلك يعني مع كثرة حضورها إلا أنها لا تزال أفكار غير منضبطة فيها إشكالات كثيرة. أنا ذكرت بعض الإشكالات في الكتاب، وعندي أيضا يعني في قضايا أخرى الإشكالات متتابعة، لكني ما تفرغت أن أكتب فيها، ولذا أنا ألقيها أحيانا في مثل هذا المقام ولكن تبقى ناقصة ليست كاملة، ونتمنى لو أحد يعني تبناها ليثبت أو ينفي، يعني ليثبت أو ينفي. يعني ما زلت أنا أقول أنه فيما يتعلق بالإعجاز العلمي إن مفهوم العلم الذي بني عليه نظرية الإعجاز العلمي غير محررة، يعني مفهوم العلم الذي بنيت عليه نظرية الإعجاز العلمي غير محررة، وأنا فيما يبدو لي من خلال قراءاتي لأني قرأت في هذا الموضوع أو حاولت أن أقرأ لكن لم أكمل، فيما يبدو لي يعني بادي الرأي أن تحقيق معنى مصطلح العلم عند الغرب لا يتناسب مع مصطلح الإعجاز العلمي. طبعا أنا قلت عبرت بعبارة فواحد نقلها في تويتر، يعني أنا قلت عبارة الآن لطفتها لأن خاف ينقلها واحد، هي أنه أن مفهوم العلم عند الغرب إذا حرر فإنه يهدم نظرية الإعجاز العلمي. أنا هذا الآن رأيي وأنا في مقام مدرسة فيه، يعني أنا أميل إلى هذا وأنا في مقام مدرسة فيه، لأن مفهوم العلم عند الغرب لم يحرر عندما كتبوا في الإعجاز العلمي. ما تجد ولا واحد ممن كتب الإعجاز العلمي من بدأوا يكتبون إلى اليوم يعني حاول أن يحرر هذا المفهوم، وكيف ينظر الغرب إلى العلوم. يعني أنت قل لأي واحد من الكلام الإعجاز العلمي القرآن ككتاب، هم ما يرون أنه كتاب وحي منزل ولا ما يرون كتاب منزل، أين تضعونه في العلوم عندكم؟ هل الإلهيات عندك أنت؟ على العموم أنا قصدي فقط إثارة سؤال، أن يعني أن الكتاب أو الكتب الإلهية أو ما يسمى الكتب المقدسة لا تدخل في محيط العلم عندهم، فشيء لا يدخل في محيط العلم كيف يبني عليه علما؟ كيف يعني هذا الكتاب بالنسبة لهم الكتب المقدسة ليست علما، فكيف يبني عليه علم؟ العلم مرتبط بقضية التجربة، مسألة طويلة لكن هي فلسفتها معقدة شوية تحتاج إلى تفكير، لكن هي أولى من كان مفترض أنه يبينها هم أولئك الذين درسوا عند الغرب وعرفوا من أساتذتهم الغربيين ما هو العلم، ما هو مفهوم العلم، يعني متى يقال عن قضية أن هذه بالفعل علم، ثم هل يوجد حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل في العقل العلمي الغربي؟ هل يوجد حقيقة لا تقبل الجدل في العقل العلمي الغربي؟ سؤال اسأل قولوا معطوني من عبارات هؤلاء. ما يعني نظرية العلم عند الغرب لا تتناسب مع هذه العبارة، لأن تطور العلم والدعوة إلى تطور العلم أحد أركانها هي نسبية هذه الحقائق لكي يتطور العلم. أما إذا قلت لا خلاص هذا الباب أغلق، معناه يقول لك انتهى. ما يقولونهم بهذا، يعني طريقة التعلم عندهم، نظرية العلم عندهم إنه العلم في إيش؟ في ازدياد مستمر ما يتوقف. فنحن نحتاج إلى من يتكلم عن هذه الأمور لكي بعد ذلك إذا نحن فهمنا ما هو العلم عندنا نأتي عاد بعد ذلك ونناقش القضايا لأن نناقشها في الكتاب أو نناقش طرفا منها. لكن أتمنى لو أحد بعد هذا أفضل من أشار إليه إشارة أيضا من تونس، كنا ذكرنا رجلا والآن نذكر امرأة لهند شلبي، أسأل الله أن يمتعها بالصحة والعافية. لها كتاب عن التفسير العلمي، في نقد التفسير العلمي، وتكلمت عن مفهوم العلم في القرآن وأشارت إلى قضية مفهوم العلم يعني عند الغرب. ويحتاج الحقيقة واحد يقرأ هذا الكتاب ويعني يبني عليه الفكرة التي ذكرتها. نعم بس الصوت لو تكرمت. جزاك الله خير شيخ. ما في فكرة لاختصار هذا الكتاب الضخم؟ والله اختصره غيري وطلب مني نختصره، بس ماني عارف كيف اختصره. أنا أؤلف كتاب جديد أحسن ما قاعد اختصر، قال اختصر لغيري. ها. شيخنا حفظكم الله، درستم في التفسير وألفتم فيه، فما نصيحتكم للطلاب الذين يقبلون على دراسة التفسير؟ أنا سبقا ذكرت يعني النصيحة للذي يريد أن يقبل على العلم عموما ودراسة التفسير بالذات الآن بما أنه سؤال. دائما نقول إن طريقة علمانا السابقين نحن تركناها، وهي كانت المنهج الصحيح اللي هو اعتماد على أصل يكون عندك، يعني أصل تقرأه وتداوم عليه حتى تضبط العلم وتبني عليه. هذه أفضل طريقة، أنا في رأيي إن هذه أفضل طريقة. وفي درس المغرب نبهت على مسألة مرتبطة بأصحاب القراءات وغيره اللي علومهم حفظية، يعني مرتبطة بالحفظ. العلوم المرتبطة بالحفظ يا إخوة اللي له علاقة بالعلوم المرتبطة بالحفظ لا تهمل الحفظ، لا تترك الحفظ من أجل قول فلان وعلان. جيك واحد يقول لك إيش الفائدة من الرسم والضبط، مشغلين موارد الظمآن ومدري إيش وذيل موارد الظمآن وذيل موارد الظمآن، يعني يزهد في هذه العلوم. لا، العلم المرتبط بكتاب الله له قيمته، فأنا أنصحكم أيضا بهذا. لكن لا أقول في كل شيء لابد تحفظ تحفظ تحفظ، لا. يعني واحد مرة سألني هل ترى أن أحفظ مقدمة أصول التفسير لابن تيمية؟ قلت ما وضع همة للحفظ، لماذا تحفظها؟ يعني ما الفائدة من حفظها؟ يعني بعض الأشياء ما تحفظ لكن بعضها نعم تحفظ. يعني ألفية العراقي في الحديث أقول لك احفظها لأنك أنت تبني عليها معلومات، ألفية السيوطي، ألفية ابن مالك إلى آخر، يعني منظومات تحفظ لأن تضبط لك العلم. لكن مو كل شيء تحفظ، لكن أقل أهم شيء تستظهره. خير شيخنا الكريم، إشارة فقط إلى ما تفضلتم بطرح إشكال كبير يتعلق به، مسألة ما ينقل عن السلف في زمن الاستشهاد اللغوي يعني قبل زمن المولدين. فالإشكال مطروح فعلا أنه كيف ينقل عنهم تفسير له علاقة باللغة وفي الوقت نفسه لا نجده في كتب اللغة. وقد انتبهت إلى هذا وقرأته في كتابكم تفسير جزء عما في تفسير سورة الضحى عند كلمة سجع. نعم. سجع في كتب اللغة بمعنى يعني أقبل يعني وغطى بظلامه الكون، وورد عن ابن عباس بمعنى ذهب. نعم. فذكرتهم وتفضلتهم ببيان هذا المعنى بأنه كيف يعني يروى عن ابن عباس هذا المعنى وهو معنى لغوي ولا نجده في كتب اللغة. قلت لعل والله أعلم كما انتبهت إلى هذا الإشكال وإلى جواب له الآن من خلال عرضكم لهذا الإشكال، أنه قد يكون علماء اللغة يعني لم يعتبروا كل ما يروى عن السلف في تفسير القرآن الكريم يصلح كشاهد في اللغة أو كاستعمال لغوي يستشهد به على قضايا اللغة، لأنهم كانوا يفسرون القرآن أحيانا بسياق أحيانا بمعاني لا علاقة لها بالمعنى اللغوي، مثل الصراط ورد معناها الإسلام ورد معناها القرآن، فلا يمكن في اللغة أن يكون الصراط معناها القرآن. فيعني فلذلك لم يعتبروا ما يروى عنهم شاهد لغوي. فلعل هذا يكون جواب عن هذا الإشكال. وجال في خاطري أيضا وأنتم تشيرون إلى هذا الموضوع على منهجكم في التكرم باقتراح موضوعات لطلاب العلم طلاب دراسة العليا، أن لو يعني وفق الله بعض إخواننا الآن في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو بعض الباحثين الذين هم أحرار في البحث العلمي وكثير منهم موفق إن شاء الله، أن لو بحث هذا الموضوع يعني عملية استقرائية لما يروى عن السلف لتمييز ما يمكن أن ما يصلح أن يكون شاهدا ولم نجده في كتب اللغة، فيقترح على أساس أنه يمكن أن يكون يوما ما من المعاني اللغوية، وما لا يصلح ويضع ضوابط في ذلك، ولعل ما ذكرت الآن فيه إشارة إلى ذلك. أنا أشرت إلى هذا في التفسير اللغوي في القاعدة للتفسير على اللفظ والتفسير على المعنى، وأشرت إلى الإشكالية اللي ذكرتها أن بالفعل أنه في بعض المواطن أنت الآن تحس أن المعنى لغوي، وذكرت مثال لها في تفسير أبي بن كعب لقول سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، مع أن الآن اختلطت هو معنى لغوي، يعني كان معنى حشره خلطه، هذا معنى هكذا. ورد ماتت، ورد حشرت جمعت. أنت إذا أردت أن يعني تجعل يعني قصدي يعني مواءمة بين الأقاويل، ستجد أن بين الجمع والاختلاط شيء من التداخل، أنه لا يكون جمع إلا باختلاط. فهل هو أراد التفسير باللازم أو أراد دلالة لغوية مستقلة؟ نفس الذي ذكر الشيخ عبد الحليم أنه صعب أنك يعني تحكم بهذا أو بهذا. أنت كباحث الآن تقف في الوسط، لكنك تشير على الأقل إشارة، وأنا معه أنه هذه بحاجة إلى أن تبحث. قد الباحث إذا ركز يمكن يستخرج ضوابط قواعد يبين والله لا هذه المفترض تكون تفسير بحث، وهذه لا والله جاءت على من باب التفسير باللازم، هذه سياقية إلى آخره. إذا ركز الباحث أتوقع أنه يخرج، وأنا يعني في صفه أنها بحاجة إلى بحث، وأنا ستثري يعني المعجم اللغوي، خاصة أن نجد الآن يعني دعوات لإثراء المعجم اللغوي، وفيه في الكتب أشياء لم يذكرها اللغة. نعم، إذا كان آخر سؤال يعني اعتذارا منكم فقط عشان الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في شيخنا. في الفصل الثالث ذكرتم قواعد في التفسير اللغوي، يعني مثلا كباحث في هذا المجال ما هي الطريقة أو المنهج يستطيع مثلا حتى استطعتم الوصول إلى هذه القواعد، يعني هو استقراء أو قراءة، يعني يحتاج إلى قراءة كبيرة جدا في الموضوع حتى يصل الإنسان إلى ضبط قواعد معينة. صحيح. يعني إذا كان باحث مثلا مبتدئ ويكتب في موضوع حتى يستطيع أن يقول أن هذه قاعدة، فهذا يحتاج إلى بحث كبير وإلى قراءة كثير. صحيح. ما هي طريقتكم أو منهجكم في الوصول إلى هذه القواعد؟ طبعا هذه القواعد هي كانت يعني من خلال كما قلت لكم قراءة، يعني البحث هذه أحد الأفكار من خلال قراءة، فكنت أنا وضعتها على أنها نظرية، يعني احتمال في النهاية أن يقول والله ما وجدت أنها قاعدة، لكن مع البحث وجدت أنها بالفعل يمكن تكون إيش قاعدة، ولذا أثبتها كما هي. يعني الاستقراء الناقص الذي أخرج أنها قاعدة بعد ما قرأت واستقريت على أنها قاعدة ما فيها إشكال، فهو كما تذكر لابد من كثرة إيش الأمثلة وكثرة القراءة اللي في النهاية تقول هذه بالفعل قاعدة. وطبعا في مشكلة كبيرة جدا ليس هذا الوقت فيها، لو كان في وقت لحدثتكم عن إشكالية القاعدة يعني في في في في علم التفسير، هل بالفعل في قواعد وكيف نصوغ القواعد وكيف نفرق بين القاعدة والقرينة، يعني قضية طويلة عريضة، خاصة أنه الآن مع الأسف كثير من الباحثين ليس قليلا بدأ يستخدم قواعد التفسير الذي ذكرها الشيخ خالد السابت وذكرها الشيخ حسين يستخدمها كأنها دليل شرعي، يعني يستخدمها بأسلوب استخدامها على كأنها دليل شرعي، وهذا غلط. القاعدة هذه هي كثير منها هي في الحقيقة قرائن، والقاعدة في النهاية هي قرينة لتصحيح القول وليست دليلا، وفي فرق بين هذا وذاك. نعم الشيخ، آخر شيء فقط بالنسبة للإعجاز العلمي لأنه مهتم به قليلا، فمثلا قضية أنه لم يحرر كلمة العلم كترجمة، مثلا يعني اذا حرر مثلا واتفق على انه العلوم الطبيعيه تجريبيه سواء كان في مجال يعني البيولوجيا او الكوسمولوجيا وغيره يعني مثلا ننظر مثلا التفسير اللغوي تطور عبر الزمن ونشا له نشاه وعنده اهل فنفس الشيء مثلا الاعجاز او بما يسمى التفسير العلمي ان صح التعبير ليس الاعجاز يعني يكون اعجاز اذا اتفق على انه تفسير يعني 100% ولكن يبقى محتمل أن هذا التفسير يوافق ما وصل إليه العلم التجريبي مثلا كمثال الجاذبية الجاذبية حقيقة لكن تفسيرها عند أهل العلم المختصين يعني يختلف من عالم إلى آخر لكن تعتبر حقيقة إذا وصل إلى حقائق مثل هذه واستطاع مثلا يعني يعطى مثلا للقرآن الكريم أو الآيات القرآن الكريم أبعاد علمية المقصود بها العلم الطبيعي فما المانع يعني والله شوف أنا ما أستطيع الآن أن أجيبك يعني مسألة فيها يعني فيها شيء من الغموض اللي يحتاج حقيقة إلى تفكيك يعني فيها شيء من الغموض يحتاج تفكيك أنا أحس الحقيقة أن سلوب الحديث عن الإعجاز العلمي بالطريقة الموجودة هو في تسطيح للمعلومات إن والله هذه القضية اكتشفوا كذا القرآن كان كذا نربط بينهم هذا تسطيح تصريح شديد جدا جدا وأنا تكلمت عن أشياء كثيرة جدا لكن أنا كل ما كتبته في الكتاب موجود أتكلم عن قضية مفهوم العلم وأقول كما قلت تنظيرا أنه من يحرر مفهوم العلم القرآن لا يتناسب مع مفهوم العلم عند الغرب يعني أنت الآن تأتي وتدعي أن القرآن دل على هذه القضية لنفترض أنه عندك دل على هذه القضية هل العقل الغربي يقبل هذه الدلالة؟ يعني العقل العلمي الغربي يقبل هذه الدلالة إلا أنه يحتاج تجريب ولا لا وترى كثير من علماء الغرب يقول ما دامت عندكم لماذا لم يعني ترى هذا السؤال البسيط هو سؤال عميق بس كثير مع الأسف من اللي يتكلمون ذا يسطحونه ولو سؤال عميق يقول طيب ما دام هذا موجود عندكم لماذا لم تكتشفوه أنتم هذا السؤال عميق جدا جدا أنا أعتبره عميق ولكنه أيضا يسطح من الذين يعتنون بالإعجاز العلمي لأن يقولوا هذا يعني بعضهم يقول إنه بعضهم ينتقدنا يقول إن الغربيين يقولون كذا هو اللي قال لك هذا لأنه هذا سؤال عميق جدا جدا يقول إحنا قاعدين نتعب سنوات وأنت تقول عندي طب لماذا لم تستخرجه أنت ما دام موجود عندك أنت ماذا عملت أنت ادعيت إن هذا الموجود في الوجود دل عليه القرآن يعني الموجود في الوجود لولا وجوده في الوجود لما استدللت بالقرآن عليه ولا لا وترى نفس الفكرة ذكرها الشاطبي لما تكلم عن الإشارات إشارات نوعان إشارات خارجة من القلب وإشارات مبنية على الموجود على الوجود هي نفس إشارات مبنية على الوجود نفس فكرة الإعجاز العلمي وهي نفس التي أقامها ابن رشد لما كتب كتابه اللي هو فصل مقال في بين الشريعة والحكمة من الاتصال شيء موجود ثم يربط القرآن به وإذا قلت لك هي موضوع يعني يحتاج حقيقة إلى يعني كلام أكثر لكن أنا في نفسي إلى الآن أنه في إشكالية تحتاج إلى حل وإلى بحث وأن نعلم أن هذه الطريقة أنه لولا وجود هذه القضية ما علمنا فلان ولا علان عن أن هذه تدل على كذا ويعني يندر أن تجد واحد من هؤلاء المهتمين أنه يأتي القرآن ويقول أن القرآن دل على كذا وأنا سأثبت هذه الفكرة دل على القرآن ما في أحد قال هذا ولا لا والمشكلة أن هؤلاء تجدوا يتكلم العلماء الشرعي كأنهم يعني درويش وأنهم يمنعون كذا تقدم العلم وأنهم والغرب فيه ونحن كذا يعني من أجل ما في أرضية مشتركة تريد تفهمه ما تقدر تفهمه لا يستقيم الظل والعود أعوج يعني خلاص يعني وأن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم يعني معنى البيت ما هو أنه سفيه لا يعني قصدي خلاص ومشى وتربى على هذا سنوات تجي تفهمه يا مسلم يا عاقل يا كذا ترى المسألة غلط فيها إشكالات فيها كذا ما عنده استعداد مسكر يعني عقلية أنه يستمع أبدا ولا عنده استعداد وأنت ما دام في هذا متخصص ولك أيضا علاقة بالعلوم الطبيعية أتوقع أنك من أقرب الناس لفهم ما قلته وتصويبه أو تخطئته وأنه والله بالفعل فيه إشكالية قائمة نحن بحاجة إلى أن نناقشها يعني قبل ما نتكلم عن الإعجاز العلمي وهذه الثورة التي قامت معنا الآن بدأت تخبو شيئا ما. لكن أنا أقول إن نحن بحاجة إلى أننا نرجع وندرس هذه القضية دراسة علمية صح، وما يكون عندنا إشكالية ولا يكون أخطأنا فكان ماذا. ودائما أنا أذكر في الكلام عن العلمي انظروا إلى الذين أسلموا، إلى هذول اللي أسلموا الآن ثلاثة قبل قليل أسلموا. أنا والله كان بس الوقت ضيق وعندنا درس، كان بودي أني قلت له وأنا أفرح بهذا، ما أحب أسمع هذا ما هو سبب إسلامهم. يعني نادر ما تجد أحد يقول سبب إسلامه قضية علمية ولا إعجاز علمي ولا غيره، أبدا نادر. أغلب الناس إسلامهم إسلام فطري، يعني رأى شيء أعجبه أو شيء كان مزعج له ثم وجد حله في القرآن. واكتبوا في النت إذا حصل لكم جيفري لانج وكلامه عن سبب إسلامي، كان ملحد عالم رياضيات ملحد. سبب إسلامه هو قصة آدم عليه الصلاة والسلام ويعني مراجعة الملائكة مع رب العالمين، وذكر هو حتى كتب كتاب حتى الملائكة إيش تسأل. وأنا أختم هنا وعندي موعد بعيد، أرجو أن تعذروني من السلام لأن سأمشي سريعا، إن تأخرت عليهم وما شاء الله كل شوية يعني، فليتكم تعذروني من السلام، سأمشي سريعا. سبحانك وحمدك، نشكر أيها الأحبة ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قال شيخنا وبما سمعنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.